الجواز متنقسم إلى قسم يجزم فعلا واحدا وتقدم أمثلتها، وقسم يجزم فعلين وهو ويسمى الأول فعل الشرط والثاني يسمى الجواب والجزاء، وهذا هو الكلام هنا. ثم بينت أن الفعل الأول يسمى شرطا، وذلك لأنه لماذا سمي شرطا فعل الشرط؟ لأنه علامة على وجود الفعل الثاني أي الجواب، والعلامة تسمى شرطا في اللغة، سمى شرطا. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة، أي علاماتها. والأشراط في الآية جمع شراط بفتحتين، شراط لا جمع شرط بسكون الراء. لماذا؟ لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا إنما سماعا، إلا في معتدل الوسط كأثواب ثوب أثواب وأبيات وأنياب وأبيات، هذه يعني تجمع على أفعال إذا كان معتدل الوسط يجوز قياسا أن يجمع على أفعال. وأما معتدل الوسط صحيح الوسط على فعل فلا يجمع على أفعال إلا سماعا كفرخ وأفراخ مثلا، هذا سماعي فقط. ثم بينت أن فعل الشرط يشترط لستة أمور. فعل الشرط يعني معنى ذلك أنه إذا أريد أن يجعل الفعل شرطا لأدوات الشرط الجواز من الفعلين يشترط فيه ستة أمور. الأول أحدها أن لا يكون ماضي المعنى، لا يجوز أن يكون فعل الشرط ماضي المعنى، وإن كان ماضي له ماضي اللفظ لكنه راضي به معنى الاستقبال، لا بد هذا. فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه، لأن هذا التعليق لا يقبل، لأن القيام مضى وقته، أقم معه هذا ما يمكن. فلذلك يشترط أن لا يكون ماضي المعنى، أما كون ماضي اللفظ فلا يضر. وأما قوله تعالى: إن كنت قلته فقد علمته، هذا ماضي، إن كنت قلته كان هذا فعل ماضي، فعل ماض لفظا وماض معنى، فلما جاز هنا؟ قال: فالمعنى بالتقدير والتأويل إن تبين، إن يتبين أني قلته فقد علمته، إن تبين، إن يتبين أني قلته، إذن معناه أن تبين هذا مستقبل، مستقبل للحال، إن تبين الآن أو فيما استقبل أني قلت هذا فقد علمته. أما كونه ماضيا لفظي فذا لا يضر، ولذلك أول بهذا المعنى. وكذلك قوله: وكقولك قوله، كقول الشاعر: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة. انتسب هذا فعل ماضي، والانتساب انتساب الشخص إلى قبيلة يكون ماضي، ماضي هو مولود وعاش إلى آخره. فإذا معناه إن تبين انتسابنا، إن يتبين انتسابنا، فبالتقدير صار مستقبل المعنى أو غير ماضي المعنى. فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط، يعني إن كنت قلته فقد علمته. قائل يقول: إنك تقول إن فعل الشرط لا بد أن يكون ماضيا مستقبل المعنى وإن كان لفظ ماضيا، وقد وجد في القرآن قوله تعالى: إن كنت قلته فقد علمته، فإن هذا يعني كنت كان فعل الماضي لفظا ومعناه أيضا ماضي. لماذا؟ لأن هذا القول قول عيسى عليه السلام فيما سبق مضى، فإذا لا بد من تأويل، ويؤول بماذا؟ بما يكون مستقبل المعنى، مستقبل المعنى أو حال المعنى. إن يتبين أني قلته فقد علمته. وكذا قول الشاعر: إذا ما انتسبنا، أي إن يتبين انتسابنا، فهذا هو وجه كونه ماضيا. الثاني، الأمر الثاني مما اشترط في المضارع في الماضي في الفعل الشرطي أن لا يكون طلبا، لا يجوز أن يكون طلبا فعل الشرطي. فلا يجوز إن قم، هذا إن قم لأن قم فعل طلب، فلا يجوز أن يكون فعل الشرطي، هذا في التركيب العربي باطل، لا يجوز. ولا إن ليقم، فذلك أيضا فعل مضارع مجزوم باللام للام الأمر، لا يصلح أن يكون فعل الشرطي. أو إن لا يقم، فذلك أيضا يقوم، هذا لا يقوم، هذا فيه أداة الشرط إن تقدمته، لا يجوز هذا. هذا التركيب غير صحيح في اللغة العربية. لماذا؟ لأن الطلب مستقبل، لأن الطلب يعني لا يربط مع الجواب، إن يقوم لا يصلح أن يكون مرتبطا بالجواب. الثالث، والأمر الثالث من الشروط الستة التي تشترط، من الأمور الستة التي تشترط في فعل الشرط حصولها، أن لا يكون جامدا، أن لا يكون فعلا جامدا كعسى وبئس ونعم مثلا، لا يجوز هذا. فلا يجوز إن عسى، إن عسى قام زيد أقم، لا، لماذا؟ لأن هذا فعل جامد، وفعل جامد لا يرتبط لأن ليس له مصدر، فلذلك لا يمكن أن يربط بجواب الشرط. ولا إن ليس، لأن ليس فعل ماض، فعل جامد وليس له مصدر، فلذلك لا يرتبط مع الجواب، فلذلك يمنع أن يكون فعل الشرط فعلا جامدا. الرابع، الأمر الرابع، أن لا يكون مقرونا بتنفيس. التنفيس التوسيع معناه، أي أدوات التنفيس، وهي السين وسوف، وهي السين وسوف. فلا يجوز لفعل الشرط ما أن يكون مقترنا، وإن كان لفظ مضارعا أن يكون مقترنا بسوف، سوف إن يقم، إن سوف يقم، إن سيقم، هذه لا يجوز هذا التركيب. فلا يجوز إن سوف يقوم، لماذا؟ لأن حرف التنفيذ تخلصه للاستقبال، فلا يمكن ربطه بالجواب. الخامس، أن لا يكون مقرونا بكر، كذلك أيضا بكر، كذلك أيضا لا يجوز ذلك. فلا يجوز إن قد قام زيد، إن قد قام زيد أقوم معه، لا، لأن قد هذه تجعله للماضي أو يعني التقريب، أو يعني معناها لا يتناسب مع جواب الشرط. ولا إن قد يقوم، أصله هذا لم يسمع من العرب، معنى ذلك هذه التراكب كلها التي أخرجناها بهذه القيود والشروط أنها لم تستعملها العرب، وما لم تستعمله العرب معناه يتجنب عنه، ولا يمكن أن يبتكر فعل جملة لم تستعمل العرب. السادس، الأمر السادس في فعل الشرط مما يشترط أن لا يكون فيه، أن لا يكون مقرون بحرف نفي، أن لا يكون مقرون بحرف نفي. لا يجوز إن لما يقوم، إن لما يقوم، لماذا؟ لأن لما بالنفي. ولا إن لن يقوم هذا أيضا لا يجوز، لن يقوم، لن هذه نافية. ويستثنى من ذلك حرفان من حروف النفي، يستثنى يجوز اقترانه بأدوات الشرط لأنه وجد استعمالة العرب، وهي لم ولا، وهي لم من ذلك، واستثنى من ذلك لم إن لم يكن، إن لم تقم أقم، إن لم تكن، إن لم تقم أقم، إن لم تجي كذا، فهذا جائز. وكذلك لا إلا تفعلوه، فيجوز اقترانه بهما. لماذا؟ لأنه وجد في التراكيب العربية استعمال لا ولم مع أدوات الشرط، فيجوز ذلك. مثل وإن لم تفعلوا فما، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما فيه وإن لم تفعل، إن أداة شرط وجز، ودخلت على لم جائز لأن هذا استعمال صحيح. وكذلك أيضا مثال لا ونحو إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، إن أداة شرط وجز، لا نافية، فجاز اقترانها بإن لأن هذا التركيب صحيح استعمال عربي. ثم بينت، إذن عرفنا أن مما يشترط أن هذه الأمور الستة كلها تشترط في فعل الشرط، فلا يجوز أن يكون يعني مرتبطا بهذه الأشياء الأمور الستة، وإنما يعني شرطه أن يخلو من هذا. ثم بينت أن الفعل الثاني هذا بالنسبة للفعل الأول وفعل الشرط، أما بالنسبة للفعل الثاني هو جواب الشرط. ثم بينت أن الفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء. لماذا سمي بهذا؟ تشبيها له بجواب السؤال، كأنه جواب السؤال، إن لم تقم، إن تقم أقم معك، إن تقم هذا كأنه سؤال، فماذا؟ إن تقم ماذا تفعل؟ أقم معك، إذن كانت جوابا. وكذلك وبجزاء الأعمال كذلك أيضا، إن تفعل، إن تكرمني، إن تأتيني أكرمك، هذا إكرام جزاء، صار مثله. وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول بعد فعل الشرط، كما يقع الجواب بعد السؤال، وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازى عليه، إذن سمي جزاء وجوابا. يقتفي علينا يقتدينا فعل شرط قدما، يتلو الجواب وجواز، يتلو الجزاء وجوابا سمع ابن مالك، يعني الأول يسمى فعل الشرط. لماذا؟ لتعليقه بجواب الشرط، سمي فعل الشرط، فالشرط المتعلق بالجزاء. فذلك أيضا الثاني يسمى جوابا ويسمى أيضا جزاء، إنما سمي جوابا لأنه كجواب السؤال، ويسمى جزاء لأنه كثواب الأعمال المرتب عليه الجزاء ثواب. ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه، وقد يكون واحدا من هذه، من هذه إيش؟ من هذه الأمور السبع، الأمور الستة التي تقدم أنها لا تصلح أن تكون فعل الشرط، يعني أن تلك الأمور التي شرطنا خلو فعل الشرط منها يجوز أن يوجد في جواب الشرط، يجوز أن يوجد في جواب الشرط، لكن بشرط أن يقترن بالفعل. ولذلك قال: ثم قلت وقد يكون واحدا من هذه الأمور الستة فيقترن بفعل، لكن لماذا؟ لأن جواب الشرط وفعل الشرط متقابلان متقاربان، فما لا يصلح أن يكون فعل الشرط لا يصلح جوابا، لكن إذا دخلت الفاء تربط بينهما فيصلح أن يكون جزاء وجوابا، وإن كان لا يصلح أن يكون فعل الشرط. ماذا قال؟ نحو: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. إن كان قميصه قد من قبل، هذا مثال الأول، وهو كون فعل جواب ماضي المعنى. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، هذا القد سابق عن هذا، عن هذه المحكمة أم لا؟ سابق عليه، إذن ماضي المعنى. فصدقت، صدقت هذا صدقها يكون مرتبطا بذاك القد. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فصدقت هذا صدقت ماض لفظا ومعنى، فلماذا جاز كون فعل الشرط ما يصلح؟ فلماذا صلح أن يكون جوابا لارتباطه بالفاء؟ الفاء هذه يعني ربط بينهما فصلح أن يكون جزاء. هذا للأمر الأول من الأمور الستة. قال الآية: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. فمن يؤمن بربه فماذا؟ فلا يخاف بخسا. فمن يؤمن جواب الشرط الفعل الشرط، فلا يخاف بخسا. فلا يخاف بخسا، هذا لا يخاف قرن بلا فصار جوابا مع ربط بالفاء. أيه. لا ايوه صح، ايوه صح، المفروض كذا كذا كذا ان يكون كذا. اما قراءه الرفع فهي على الاصل. لماذا؟ لاننا قلنا ان مما يستمع من ادوات الشرط ان يكون إيه؟ ان يكون مستثنى، يعني ما ايه لم ولا النافيه، انما المنهي الا يقترن بلا الناهيه، لان يكون ايه طلبا. فعلى هذه القراءة هذه مشكلتنا في الطباعة الأصلية، لأن المثال يأتي على قراءة غير مشهورة أو قراءة ليست في هذا، وهم ينزلون من المصحف على رواية حفص، وهذا من الأخطأ. فالظاهر أن هذه القراءة فلا يخف على هذه القراءة. لماذا؟ لأن على قراءة مشهورة هو صالح لأن يكون جواب الشرط فلا يخف، أو جملة نسبية. قال إيه؟ وغرض مؤلف استدلاله بهذا البيت على أن في ذكر يكون ماضي المعنى، ولكنه إيه؟ أن يمكن الشرط يكون غير سواء المعنى بشاهد. طيب، فيقترن بها أو جملة نسبية، كذلك أيضا يصلح أن يكون جملة نسبية، جملة نسبية يصلح أن يكون إيه؟ جواب الشرط، وإن لم يكن جواب الشرط فعل الشرط لكن جواب الشرط، لكن فيقترن بها أو بإذا، يعني أن ما مضى يقترن بالفاء، وأما إذا وقع جواب اسم جملة اسمية فيقترن بأحد أمرين، إما بالفاء وإما بإذا الفجائية، فيقترن بها أو بإذا الفجائية. نحو: فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، هذا ربط بالفاء. ونحو: إذا هم يقنطون، وهذا ربط إيش؟ بإذا الفجائية. وماذا قال ابن مالك؟ فعلين يقتضين شرط قدما يثل الجزاء وجواب مسلما، وماضيين أو مضارعين ثلهما أو متخالفين. وقرن بفاء جوابا شرطا لو جعل، يعني وقرن بفاء جوابا شرطا لو جعل شرطا لإذن لإن أو غيرها، يعني لم ينجعل. وقرن بفاء جوابا حتما، ايوه، وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعل. وتخلف فاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، كإن تجد إذا لنا مكافأة. ابن مالك ما شاء الله، يعني بإذا الفجائية. نحو: إذا هم يقنطون، وأقول قد يأتي جواب الشرط واحدا من هذه الأمور التي ذكرت أنها ذكرت أنها لا تكون شرطا فيجب أن يقترن بفاء. مثال ما في المعنى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادق. يعني مثالين. ومثال الطلب قول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا إيه؟ لماذا؟ لأن هذا طلب لا يكون شرطا، لا يقع شرطا. يعني وقرن بفاء جوابا لو جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغير لمن جعل. هذا فاتبعوا حكم الله، فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا. إذا نصلح إيش؟ الآية الأولى. الآية الأولى ينبغي أن تصلح: فلا يخف. ما هو على قراءة هذه؟ لأن على قراءة هذه ما في حاجة. فلا يخف بخسا ولا رهقا بالجزم على أن لا ناهية. وأما من قرأ فلا يخف بخسا فلا يخاف، الله يهديه، فلا يخاف، وهذا يكتب إيش؟ ها؟ فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يعني هو كتبها لمثال الأول، وهذا هو الذي يناسب سال الذي تقدم سابقا. فلا يخاف بخسا بالرفع، فلا نافية، ولا النافية تقترن بفعل الشرط كما بينا. لماذا؟ لأننا قلنا من شرط من الأمور الستة أن لا يقترن بأدوات النفي، واستثنينا من ذلك أمرين وهما لم ولا النافية. وهذه الآية مثال لما اقترن بلا النافية، بلا النافية. فلا يخاف، إذن ما يجزم جواب الشرط؟ فلا يخاف، إذن يكون مرفوعا كما بينا. فكان مقتضى الظاهر أن لا تدخل الفاء هنا، ولكن هذا الفعل مبني على مبتدأ محذوف التقدير فهو لا يخاف. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وهذا يرد إيش؟ وهذا يرد المسألة، وهو وسيأتينا هنا. يقول: إذا كان الفعل الشرط، إذا كان جواب الشرط صالحا لأن يقع شرطا لا يقترن بالفاء إلا بالضرائر الشرعية، هذا يرد هذه الآية ترده، بل يقترن. لكن نقول عند ذلك يقدره مبتدع، فلا يخاف يعني إذا صلح لأن يكون شرطا لفعل الشرط يكون مجزوما مباشرة. لكن يقول في الأبيات الشعرية يوجد مرفوعا، وعلى هذا يقدره مبتدع. وأما في ساعة الكلام يقول ما يقع، هذا يرد هذه القراءة. فلا يخاف، هذا يخاف لا نافية، وقد يجوز أن يكون فعل الشرط هذا يخاف، وعلى هذا فلماذا لمجزم؟ نقول إن هذا جائز، وإن كان قليلا جائز. فإذا ماذا يقدر له؟ مبتدا، لأنه إذا لم يقدر مبتدا لازم أن يكون مجزما مباشرة ولم يجزم قراءة سبعية. فعند ذلك نقول ماذا؟ نقول إن هذا مما قدر في المبتدا فهو لا يخاف. ها؟ أي لا، هنا يقول لك: وقد يكون واحدا من هذه ايش؟ امور سته، فيكثر بفعل نحو: ان كان قميصه قد من قبل فصدقت الايه. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا. ها؟ لا اي لا، هو مثله لماذا؟ هو مثله لما لا يصلح ان يكون فعل الشرط. اما هذه القراءه خارجه عنهما، فلا يخاف فمن رفع، في من جزم يكون مثال لما وقع فيه فعل الشرط ما لا يصلح أن يكون فعل الشرط، ولذلك قلنا بالفاء وهو مجزوم فلا يخف. ما هو هذا؟ هذا ما يصلح له إذا رفعناه خرج عن هذا أصلا. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الأفعال التي لا تصلح أن تكون فعل الشرط، وأما فلا يخاف يصلح لكنه قراءة خارج عن هذا. ونحن نتكلم إيش؟ نقول وقرنها بالفاء ليس لازما، فلو لم تكن الفاء موجودة صالح، ولذلك استغربوا أن يكون مقرونا بالفاء مع كون صالحا للشرط. قالوا إذن يقدر له مبتدأ ويكون مستأنفا خبرا لذاك. قال فالجملة، وسيأتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا، إلى الفاء أو إذا، إذا الفجائية أو الفاء جملة اسمية. وكذا يجب هذا التقدير في النحو: ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، فينتقم، ومن عاد فينتقم الله منه. أه؟ ومن عاد فينتقم الله منه. لماذا فينتقم الله منه؟ لماذا؟ لأن هذا يصلح أن يكون جزاء شرطا فلما اقترن بفاعل ورفع الفعل على هذه القراءة نقول مقدر له مبتدا. ها مقدر له مبتدا. وهو ايضا في مثل هذا هو جائز رفعه لو لم تكن فاء موجوده. لماذا؟ وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، اليس كذلك؟ ومن عاد ماضي ولا مضارع؟ فينتقم ينتقم، هذا هو الاحسن، ينتقم حسن ايضا. لكن لما قرن بالفاء لا بد من التاويل. لماذا؟ لانه صالح لان يكون في الشرط فلا يحتاج الى الفاء، ووجدنا القراءه بالفاء، فاذا نضطر ان نقول ايش؟ ان هذه لها وجه اخر، وهو ان الفعل مرفوع لانه خبر لمبتدئ محذوف، وعلى هذا فالفاء في مكانها. لماذا؟ لان الجمله الاسميه يجب ان تقرأ بالفاء او باذا الفجائيه باحدهما، فاذا هذا يكون من هذا القبيل. فينتقم الله منه، او اي فهو ينتقم الله منه، ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وترك الفاء، لولا هذا لوجب الجزم وترك الفاء. لكن انبهكم على ماذا؟ انهم يقولون ان قرن الفعل المضارع الصالح لان يكون فعل الشرط لا يجوز الا في الضرائر الشرعيه، ويردوا تردوا هذه الايات، ان وجدناهم وجدنا في الايات مقرونه بالفاء والفعل المضارع مرفوع، هذا مرفوع، اذا جائز، لكنه التقدير واضح، وهو انه يقدر له مبتدا ويكون مربوطا بالفاء. ومثال الجامد قوله تعالى: ان ترى ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى، اقترن بالفاء، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، ان تردوا الصدقات فنعم ما هي، نعم هي نعم ما هي، ودغيم فيها نعم ما هي، ونعم في رني جامد. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. لماذا؟ لان ساء ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، ايش يقول ابن مالك؟ واجعل كبيس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثه كنعمه مسجله. ها واجعل كبيس ساء، هذه ساء فعل جامد مثل بئس، فساء قرينا. ومثال مقرون بالتنفيذ قوله تعالى: وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله، هذا سوف. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا، السين وهي التنفيذ، فوجب اقترانه بالفاء. ومثال مقرون بكر قوله تعالى: ان يسرق فقد سرق اخلهم، ان يسرق فقد سرق اخلهم، قد هذه اقترن بالفاء. وكذلك ومثال مقترن بناف غير لا ولم: وان لم تفعلوا فما وان لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت ما نافيه اقترن بالفاء. لذلك وما يفعل من خير فلن يكفروه، ما شرطية يفعل فعل الشرط من خير فلن يكفروه، اقترن الجواب بلن فوجب اقترانه بالفاء. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فلن يضر الله شيئا. وقد يكون الجواب جملة اسمية فيجيب اقترانه بأحد أمرين، إذا وقع جملة اسمية يقترن بأحد أمرين، إما بالفاء أو إذا الفجائية. فالأول كقوله تعالى: وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. فهو جملة اسمية، هو مبتدأ على كل شيء قدير خبر، والجملة اسمية جواب الشرط في محل الجزم والفاء رابطة. والثاني كقوله تعالى: وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم مبتدأ، وجملة يقنطون في من الفعل والفاعل خبر للمبتدأ، والجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط مقرون بإذا الهجائية. ثم قلت مسألة أخرى، ويجوز هذا شذور الذهب، ويجوز حذف ما علم من شرط، يعني أن ما علم من الشرط يحذف بعد وإلا، بعد وإلا إذا وقع بعد كلمة وإلا، نحو افعل هذا وإلا عاقبتك، معناه وإلا تفعل، وتفعل هذا فعل الشرط حذف، هذا يحذف غالبا، أو جواب شرط أو جواب شرط أو جواب أو ماذا من بعد جواب بعد جواب شرطه ماض، نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، يعني إيش؟ فإن استطعت يعني إيش اسمه من شرط بعد إلا، بعد وإلا، أيوة. ثم قلت: ويجوز حذف ما علم من شرط بعد وإلا، مثاله نحو فعل هذا وإلا عاقبتك، أو جواب معطوف على شرط، أي ويجوز حذف ما علم من جواب شرطه ماضي، لكن فعل الشرط وقع ماضيا، نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فافعل، أين جواب الشرط؟ حذف لكونه معلومة. فإن استطعت لماذا فعل الشرط كان فعلا ماضيا، فإذا كان فعل الشرط فعلا ماضيا جاز حذف جواب الشرط. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ففعل، ففعل حذف. أو جملة شرط أو جملة أو جملة شرط أو جملة شرط وأدائه وأدائه وأداته أو جملة شرط وأداته أو ويجوز حذف ما علم من جملة شرط وأداته. الشرط والأداة، جملة الشرطية مع الأداة تحذف إذا كانت معلومة، إن تقدمها طلب، لكن بشرط أن يتقدمها طلب. الجزاء موجود وفعل الشرط مع أداة محذوف، جائز هذا. مثل ولو باسمية، ولو باسمية أي ولو كان الطلب باسمية أو باسم فعل كذلك أيضا، أو بما لفظ الخبر كذلك أيضا، خبر وقع موقع الطلب، أفاد موقع الطلب، يجوز حذف فعل الشرط مع أداته. مثال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، تعالوا طلب باسم باسم الفعل، طلبوا باسم الفعل، فأتلوا فعل مضارع ميزوم جواب الشرط، جواب لفعل شرط محذوف مع أداته وتقديره قل تعالوا، إن تأتوا أتلوا عليكم، فإن أداة الشرط وتأتوا فعل الشرط حذفا معا. لماذا؟ لدلالة الطلب قبله عليه وهو تعالوا، لأن تعالى إيش؟ أقبيل معناه، إذا معنى الإتيان موجود فيه، فلذلك جاز حذف فعل الشرط مع أداته والجواب مذكور. كذلك ونحو أين بيتك أزورك، أين بيتك أزورك معناه إيش؟ أين بيتك هذا استفهام، والاستفهام معنى الطلب، طلب بالاسم يعني، أين بيتك، طلبت أن أريك بيتك، إن تخبرني أزورك، إن تعلمني بيتك أزورك. إذن فعل الشرط وأداته أين حذفا معا لدلالة الطلب عليه السابق. أين بيتك هذا طلب يتضمن معنى إن تخبرني أزورك، قال هذا بالاسم مثال، وحسبك الحديث ينمي الناس، وحسبك الحديث ينمي الناس، حسبك الحديث هذا يعني ايش؟ طلب برفق، كافيك كافيك الحديث، ينمي الناس على الشرط، اي ان تسكت او ان تترك الحديث ينمي الناس، هذا جواب الشرط. وفعل الشرط واداته اين حذفا؟ لماذا؟ لدلالة الطلب المستفاد من قولك حسبك عليهما، فهذا هو وجه حذف ذلك. ولذا وقال، وقال الشاعر مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك إيش هذا؟ اسم فعل بمعنى الزمي، مكانك معناه الزمي، مكانك الزمي، فهذا تضمن طلبا، ولذلك إن تلزمي مكانك تحمدي وتستريحي، إن تلزمي مكانك تحمدي وتستريحي. أين فعل الشرط وأداته؟ حذفا، وجواب الشرط محذوف مذكور. لماذا حذفا؟ لدلالة الطلب المستفاد من مكانك قبلهما عليهما. ولذلك قال المالك والأمر إن كان، والأمر إن كان بغير فعل فلا، تنصب جوابه وجزمه قبله، تنصب جوابه وجزمه قبله يجزم يعني. وشرط ذلك بعد النهي كون الجواب محبوبا، لكن الشرط بعد، وشرط، ولذلك بعد ذلك قال المالك وشرط نهي، وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، لو وضعت إن قبل لا لجاز المعنى، إن تسلم تدخل الجنة، ها إن تسلم تدخل الجنة، إذن إيش؟ إن قبل لا دون تخالف يقع، إلا تسلم تدخل الجنة، هذا يصلح؟ لا ما يصلح، هذا مثل هذا لا يجب. ولذلك قال وشرط ذلك بعد النهي كون الجواب محبوبا، محبوب نهو لا تكفر تدخل الجنة، لا تدخل تدخل لا تكفر تدخل الجنة. لماذا؟ لأنه إن لا تكفر تدخل الجنة جائز، هذا معنى تركيب صحيح. وهذه إلى هنا من قوله ثم قلت إلى هنا شذور الذهب، ندخل في شرحه بالتفصيل. هذا الكلام من قوله ويجوز حفظ ما علم من شرط إلى آخره نشرحه بالتفصيل في شرح جذور الذهب. قال وأقول هنا يبدأ الشرح مسائل الحذ الواقع مسائل الحذ الواقع في باب الشرط والجزاء ثلاثة. خلاصة المسألة إيش؟ نريد أن نلخصها. حذ أنا تكلمنا في شذور الذهب تكلم لنا إيش؟ أن ما علم من شرط يحذف، أن ما علم من جواب يحذف، أن ما علم من شرط وأداته يحذف، ثلاثة أشياء. والآن في الشرح يفصلها ثلاثة. المسألة الأولى حذف الجواب وشرطه. المسألة إيه؟ المسألة الأولى حذف الجواب وشرطه أمران. حذف الجواب وشرطه أمران، أحدهما أن يكون معلوما يعني له دليل، والثاني أن يكون فعل الشرط ماضيا. تقول أنت ظالم إن فعلت، أين جواب الشرط؟ ليس المتقدم، إنما هو محذوف لدلالة ما قبله عليه. أنت ظالم إن فعلت، والكوفيون يرون تقديم الجواب، وهذا ليس لنا بحث في ذلك. أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، هذا هو المحذوف جواب الشرط. حذف لماذا؟ لدلالة كلام السياق عليه. أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين، ما هما الأمران؟ إيش؟ معلوم لدلالة ما قبله عليه، والثاني جواب ماضي فعل الشرط ماذا وهو إن فعلت. ويمتنع إن تقم وإن تقعد، هذا ما يجوز بدون جواب. لماذا؟ لأنه انتفى منه كونه ماضيا، ونحوهما حيث لا دليل لانتفاء الأمرين. انتفاء الأمرين كونه ماضيا ما وجد، وكذلك ليس هناك دليل، لأن هناك كان أنت ظالم موجود دليل، وأما هنا فلا. ونحو إن قمت حيث لا دليل لانتفاء الأمرين الأول، لانتفاء الأمر الأول وهو إيش؟ إن قمت. نحو إن قمت لأنه فعل ماضي لا دليل على انتفاء الأمر الأول. ونحو أنت ظالم إن تفعل، هذا أيضا إن قمت إيش عندكم إيش؟ إن قمت فقط لا، يعني لانتفاء الأمرين، يعني أقوم إن قمت مثلا، لازم هذا يعني يكون معه، ما عندي في النسخة كذا. ها لماذا؟ لأن هذا معناه اختل الشرط الأول وهو كونه ماضيا. إذا الأمرين، هو يقول لك مثال، قال ونحو إن قمت حيث لا دليل انتفاء الأمر الأول. لا، إذن وانتفاء الأمر الأول انتفاء الأمر الأول ما هو؟ أن يكون معلوما، والثاني أن يكون في الشرط ماضيا. أيوة طيب أن يكون معلوما. أيوة لماذا؟ لأنه لم يتقدم له إيش؟ لم يتقدم عليه دليل، وإنما هو بدون دليل. أيوة صح حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول، والأمر الأول ما هو؟ معلوم، أن يكون معلوم ما علم. وأما الأمر الثاني موجود، الأمر الثاني موجود وهو كونه ماضيا. نعم صح، مثال صحيح. ونحو أنت ظالم إن فعلت، هذا في دليل، ولكنه اختل لي الأمر الثاني وهو كونه ماضيا، لأنه كان مضارع لانتفاء الأمرين. لانتفاء الأمرين، انتفاء الأمر الثاني، أنت ظالم إن تفعل. إيش عندكم عندكم؟ لانتفاء قال الله تعالى وإن كان كبر عليك إعراض فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية تقدره فافعل. والحظ في غاية من الحسن، طيب، لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام، هو ما يحسن ويحسن معه الحظ. طيب إذن هذا إيش؟ ونحو أنت ظالم إن تفعل، هذا انتفع لماذا؟ أيوة الأمر الثاني فقط. إذن قال إيش؟ لانتفاء إيش؟ أمرين، لا مو انتفاء الأمر، لانتفاء الأمر الثاني، لأنه مقابل انتفاء الأمر الأول مقابل هذا. كل نسخة كذا ها؟ لا لانتفاء الظاهر إيش؟ لانتفاء الأمر الثاني. إيش ما في أيوة ما سألنا أن لا تعال هذا الذي وعد لانتفاء الأمرين هذا لعله لانتفاء الأمرين لانتفاء السعي لانتفاء الأمر الأمر الثاني الأمر الثاني لعله بلعل أخرجه الحاصل أنه إيه لأنه مقابل للمسألة السابقة ونحو إن قمت هذا لا يجوز حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول حيث لا دليل ليش قدمه الأول أن يقول إيش ونحو إن قمت لانتفاء الأمر الأول حيث لا دليل يعني ارتبك الكلام عليه المفروض أن يقول إيش تركيبه هكذا ليس صحيح إنما يقول إيش ونحو إن قمت لماذا لانتفاء الأمر الأول لماذا حيث لا دليل إذا قال المفروض هكذا إذا هذا يعني النصفة يعني الله المستعان ما عندكم حاشية عبادة أنا عندي كانت حاشية عبادة مصور لكن غرق في المكتبة ولا أستطيع أن أصل إليه المهم كان أحسن نأخذه قال أما قوله تعالى قال الله تعالى هذا مثال الصحيح مثال لمستوفي الأمرين وإن كان كبورا وإن كان هذا هو الفعل الشرط وإن كان كبورا عليك إعراضهم فإن استطعت هذا الثاني أن تبتغي نفقا في الأرض يوصل لمن في السماء تأتيهم بآية تقدير فافعل هذا أحذر والحذر بهذه الآية في غاية من الحسن أحسن ما يكون الحذر بهذه الآية لماذا؟ لأنه قد انضم لوجود الشرطين ما هما الشرطان؟ الدليل حصول الدليل وكونه فعلا ماضيا حصل الأمر ومع ذلك طول الكلام وطول الكلام ما يستدعي إلى التخفيف فلذلك عذب وهو ما وحس ما يحصل معه الحذر إذا انتهينا من المسألة الأولى من المسائل الثلاث من المسائل المسألة الثانية حذر على الشرط وحده هذا يعني المسألة السابقة ما هي مسألة حذف الجواب المسألة الثانية مسألة هذا الشرط حذف على الشرط وحده وشرطه أيضا أمران دلالة الدليل عليه واحدة مثل الأول وكون الشرط واقعا بعد وإلا بعد كلمة إلا إذا وقع كقولك تب وإلا عاقبتك وإلا معناه وإن لم تتب عاقبتك وإلا تتب عاقبتك وقول الشاعر ونحو قول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام أي مفرقك رأسك يعني أقطع رأسك بالسيف طلقها فلست لها بكفء يهدده وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام أذبحك يعني إيش هذا استوفى الشرطان الشرط الأول أن يكون إيش بعد كلمة وإلا الشرط الثاني أن يكون إيش دلالة عليه أي وإلا تطلقها يعلو وقد لا يكون بعد وإلا وقد لا يكون بعد وإلا أحيانا يأتي بدون تقدم وإلا يقع هذا فيكون شاذا لكنه قليل إلا بنحو إن خيرا فخير فقياس إن خيرا إن كان الناس بيزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن خيرا فخير أربع أوجه من الإعراب إن خير فخير إن خيرا فخيرا إن خير فخيرا إن خير إن خيرا فخير أربع أوجه فعلى قولك إن خيرا فخير أي إن يفعلوا خيرا فخير فجزاؤهم خير هكذا يقدر طيب إذا ماذا الدليل لما نحن في مسألة تقدمت إيش في باب المبتدئ والخبر وحاسب ما يعلم جائز كما تقول جائز بعد من عندكم هناك تقدمت هذه المسألة إن خيرا فخير فقياس هذا قياس لكن هذا قياس وإن مع عدم تقدم وإلا عليه كما مر في بابه إيش الصفحة يقول لك الصفحة 172 هناك في باب المبتدئ والخبر قال اثنين إيه 172 أيوة في الحافة وين هو؟ هذا كمثال هناك فيما حذف في إيش بدون طول يحذف لي وحذف إيش اسمه والحذف عندهم كثير منجلف يعني إن انتصر بفينا إيش اسمه ها أي هناك ذكره هنا لكن أشار إلى صفحة إيش صفحة 172 هل وجدت هناك في نسختنا ما في المهم من حذف المبتدا ومن حذف إيش ومن حذف كذلك أيضا إن ولو وإن كان خيرا فخير في باب كان أخواتها أيضا مرة هذا وهذا الرقم ما هو صحيح ها ها وين هو باب إيش فر على رأسي على رأسي الفهريس الهامش إيش يقول باب إيش في باب في باب انت عندك وجدته وين هات هات هات تعال تعال ما في تمش عندك ايوه باب كان واخواتي ابا خراشة ما انت كان فري هذا باب كان واخواتي نعم طيب لكن هنا رقم ترقيم غير صحيح وأشار إيش تقدم انظر صفحات كذا وكذا وهذا مو صحيح قال على أن ذلك لم يحذف في جملة الشرط بجملتها بل بعضها وكذلك نحو وإن أحد من المشركين استجارك أي وإن استجارك هنا حذف فليست مما نحن فيه وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلا النافية كما مثلت هذا انتهينا من القسم مسألة الثانية وهي مسألة حذف الشرط ننتقل إلى مسألة الثالثة وهي حذف الشرط وأداته المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط معا يعني وشرط أن يتقدم عليها طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط فالأول نحو إيتيني أكرمك تقديره إيتيني فإن تأتيني أكرمك أين المحذوف إن تأتيني هذا حذف فأكرمك مجزوم بجواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب المذكور هذا هو المذهب الصحيح يعني في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة إن تأتيني أكرمك ماذا قال مثاله إيتيني أكرمك هذا في الجزم في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة وصحح المصنف هذا وهو الذي يصححونه وهو أنه أكرمك فعل مضارع مجزوم بالطلب قبله هذا واحد بفعل الأمر قبله لأنه ينزل منزلة لفعل الشرط بأداة الشرط مقدرة مع فعل شرطها اثنين يعني بالطلب قبله أو بأداة شرط محذوف بالطلب قبلها أو بإن تأتيني أنا إيتيني أكرم قبلك أو بلامي مقدر نعم أي أربعة صارت أربعة أقوال والصحيح من ذلك أنه مجزوم بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط هذا هو الذي صححه نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم مثال إيه؟ مثال لما حذف فعل الشرط مع أداته أتلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم ماذا حذف حرف العلة وهي الواو والضمة قبلها دالة عليها قال تقديره أي تعالوا فإن تأتوا أتلوا ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا لماذا لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي حتى توهم بعضهم أنه اسم فعل والصحيح أنه فعل ولكن لا يتصرف بس ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكون اسم فعل كقول عمر عمرو بن الإطنابة وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاء شاعر آخر يعني أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ لي الحمد بالثمن الرفيح هذا محل الشاهد إيش وقال لسه ما جاء وإمساكي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيحي وقول كلما جشأت وجاشت مكانك هذا محل الشيء مكانت كت أحمدي أو تستريحي لا لأرفع عما آثر صالحات وأحمي بعد عن إرض صحيح إلا جاء بالأبيات كلها لارتباط بعضها ببعض وإلا هو محل الشاهد مكانك تحمدي أو تستريحي محل الشاهد تحمدي فعل مضارع مجزوم بأداة شرط محذوفة مع فعل شرطها أي إن تلزمي مكانك تحمدي وتستريحي فجزم تحمدي بعد قوله مكانك واسم فعل بمعنى إيش أثبتي أو تقول الزمي أثبتي مكانك وشرط الحد على النهي كون الجواب أمرا محبوبا فدخل الجنة مثلا والسلامة في قولك لا تكفر تدخل الجنة لا تكفر تدخل الجنة وشرط الجزم بعد نهي أن تقع أن تضع إن قبل لا دون تخالفية إن وضعت إن قبل لا وصح المعنى هو جائز ولذلك إيش لا تكفر تدخل الجنة لو قلت إن لا تكفر تدخل الجنة معنى صحيح ولذلك يقول إيش يعني لا يعني الأسد يعني إيه مثلا لا تدن من الأسد يأكلك ما يجوز هذا لماذا لأنك لو وضعت إن قبلها فصل المعنى إن لا تدن من الأسد يأكلك إن دنوت ولا إن لا تدن إن دنوت إذن معنى ذلك هذا يرفع إن لا تدن من الأسد يأكلك وبعضهم أجاز ذلك لكن الصحيح هذا يعني معناه إن لو وضعت إن قبلها صار معنا ولذلك قال هنا عبر بعبارة جامعة كون الجواب أمرا محبوبا يعني كونه للجنة والسلامة ولا تدن من الأسد تسلم لأنك لو قلت إن لا تدن من الأسد تسلم جائز فلو كان أمرا مكروها كدخول النار وآكل السبوع في قولك لا تكفر تدخل النار لا لو قلت إيش إن لا تكفر تدخل النار بطل المعنى ولا تدن من الأسد يأكلك تعين الرفع لا يجوز الجزم هذا معنى قول مالك في الألفية في الخلاصة وشرط جزم بعد نهي أن تقع يعني أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع إذا تخالف المعنى لا خلافا للكسائي كسائي يجوز ذلك لا يشترط ذلك بل يجوز ذلك عنده ولا دليل في قراءة بعضهم ولا تمنن تستكثر هذا هو ولا تمنن في قراءة بعضهم تستكثر نعم يعني معناه الكسائي احتج على البصريين بأنه وقع في القرآن ذلك لأن المعنى لو وضع نعيم ليفسد إن لا تمن تستكثر إن لا تمن تستكثر طيب إذا معنى ذلك أنه بدون ذلك المعنى وجد الجزم تستكثر فردوا عليه بأن هذا لمراعاة رؤوس الآية وليس للجزم بالطلب قبله بأداة الشرط المحذوفة هكذا ردوا عليه بجواز أن يكون ذلك موصولا بنية الوقف وسهل ذلك أن به تحصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه يعني إيش يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر كلها مجذوبة للتناسب فعله لكن لو قلنا تركنا ذلك لماذا ما المعنى وقول كسائي سجى واضح احتجاجه بدلا من هذا التأويل قلنا إنه يجوز ما المعنى ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم عليه ولا تمنن تستكثر هذا تستكثر بالجزم على تستكثر ولذلك نقول إن هذه الآية ينبغي أن تسكن راؤها ليست قراءة المشهورة ليست قراءة إيش حفص رواية حفص طيب ولا يحسن أن يقدر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم خلال اختلاف معنييهما وعدم دلالة الأول على الثاني والبدل لا بد أن يكون مثله قال رحمه الله تعالى ثم قلت هذا دخوله في الشذور ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله ويجوز الاستغناء ويجب الاستغناء عن جواب الشرط بدليله عن جواب الشرط بدليله متقدما لهوا نحو هو ظالم إن فعل هو ظالم إن فعل ويجب الاستغناء عن جواب الشرط أي عن ذكر جواب الشرط بعد فعل الشرط بدليله متقدما له نحو هو ظالم إن فعل هذا فعل الشرط أين جوابه محذوف وجوبا بدلالة ما قبله عليه أو نية نحو إن قمت أقوم هذا ليس فعل الشرط، ليس فعل الشرط. لماذا؟ لأنه لو كان فعل الشرط لوجب جزمه ووجدناه رفع. إذا ماذا نقول؟ إن هذا دليل الجواب وليس جوابا. إن قمت أقم فأقوم مستأنف، ومن ثم امتنع في النثر إن تقم أقوم، إن تقم أقوم، هذا ممتنع في النثر. وقد سبق لنا في الآية ماذا؟ فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا، على هذه القراءة فلا يخف بخسا. فمن يؤمن بربه ايش؟ فلا يخف، لا هذا من فلا يخاف، فلا يخاف الكلام على هذه القراءة. فمن يؤمن بربه فلا يخاف، هذا رفع مرفوع موجود مع كونه في الشرط ايش؟ ها؟ ها؟ لا، هو يقول، هم يقولون إن جواب الشرط إذا كان مضارعا لا يحذف. أيوة، يعني يقول هكذا، ولذلك قلنا هذا في محل نظر. ومن ثم امتنع في النفي إن تقوم أقوم، إن تقوم أقوم، إن تقوم أقوم مرفوع. والآية أين نحملها؟ مرفوع فلا يخاف. ها؟ طيب، الفاء منعت، نحن نقول لكن فعل المضارع وقع مرفوعا ولا ما وقع؟ طيب، وبجواب ما تقدم من شرط مطلقا فذلك ايضا يحذف. او قسم الا ان سبقه ذو خبر مبتدع فيجوز ترجيح الشرط المتاخر. هذه مساله يعني تحتاج الى تفصيل فنفصلها في الشرع. واقول حذف الجواب على ثلاثة اوجه. حذف جواب الشرط على ممتنع ما لا يجوز، وهو ما انتفع منه الشرطان مذكوران او احدهما. ما هما الشرطان المذكوران؟ دليل، ايوه، و فيما سبق لنا قلنا ايش؟ ايوه، جواب الشرط، الجواب يحذف امرين، ان يكون معلوما دليل، وان يكون فعل الماضي، فعل الشرط ماضيا. هذا ممتنع وما انتفع منه الشرطان المذكوران او احدهما. وجائز وما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا. وواجب، هذا الفعل الثاني، الأمر الثاني أو الاسم الثاني. وواجب الثالث وهو ما كان دليله الجملة المذكورة فالمتقدمة لفظا مثالها كقولهم أنت ظالم إن فعلت، أي أنت ظالم، هذا متقدم وهو دليل الجواب، فلا يجوز حذف ذكر الجواب هنا. إن فعلت، والمتقدمة تقديرا لها صورتان، إحداهما إن قام زيد أقوم، لأنه في نية التقديم والتأخير، أصله أقوم إن قام زيد، أقوم إن قام زيد. لماذا؟ لأن فعل المضارع الذي لا مانع له وليس مقترنا بالفاء ولا بغيره بإذا يجب أن يكون مجزوما فوجدناه غير مجزوم. وقول الشاعر كذلك أيضا، وإن آتاه خليل يوم مسبغ يوم مسألة يوم مسغبة، رواية يوم مسألة يوم السؤال، يوم مسغبة يوم الجوع، يقول لا غائب مالي ولا حرم. قال الشاعر يقول وإن آتاه، هذا فعل الشرط، وإن جوابه جواب محذوف، وليس يقول. لماذا؟ لأن يقول لو كان جوابا لوجب جزمه، إذن هذا دليل الجواب وفي تقديم وتأخير. ويقول إن آتاه يعني خليل يوم مسغبة مسألة كذا. قال فإن المضارع المرفوع المؤخر على نية التقديم على أداة الشرط في مذهب السيبويه، فإن المضارع المرفوع المؤخر على نية التقديم ماذا؟ على أداة الشرط في مذهب السيبويه، والأصل أقوم إن قام، ويقول إن آتاه خليل، والمبرد والمبرد واو زيدوا عليها، والمبرد يرى أنه هو الجواب، ما عنده إيش مانع، الموجود جواب الشرط. ها؟ إن قام أقوم مرفوع، يقول ما في مانع. وإذا ماذا يقول؟ وأن الفاء مقدرة، إذا نقدر له الفاء، وإذا دخلت الفاء لابد من تقديره مبتدئ، فيكون الجملة جواب الشرط. وعلى هذا يعني لا تكليف. والثانية، المسألة الثانية، أن يتقدم على الشرط قسم له، والله إن جاءني لأكرمنه. هنا جاء شيئان يحتاجان إلى جواب، وهما القسم يحتاج إلى جواب، والشرط يحتاج إلى جواب، واجتمع. فمثل هذا إيش؟ الشرط تقدم نحو والله إن جاءني لأكرمنه، فالموجود جواب ليش القسم، وجواب الشرط محذوف وجوبا للاستغناء عنه بجواب القسم، ما دام تقديره والله إن جاءني أكرمه، إن جاءني أكرمه وأكرمته، والله يعني إن جاءني والله إن جاءني لأكرمنه، لأكرمنه هذا جواب القسم، فإن قولك لأكرمنه جواب القسم فهو بمرتبة في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالة عليه. ولا نقول إن لأكرمنه جواب الشرط وجملة جواب الشرط والجزاء جواب القسم، لا، لماذا؟ لأن جواب القسم يربط بإن مشددة بالمشدد بالتشديد بنون التأكيد، وبخلاف جواب الشرط، فإذا ماذا؟ وحذف جواب الشرط لدلالته عليه، ويدل على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال ماذا أكد بالنون، ولا يؤكد جواب الشرط بالنون المشددة أو المخففة، وإنما يؤكد جواب القسم، ونحو قوله تعالى ولئن نصروهم ليولن الأدبار. هنا توالى شيئان يحتاجان إلى جواب، ولئن اللام هي اللام المؤذنة أو تسمى لام القسم أو اللام الموطئة للقسم، لئن وإن شرطية، اللام بعدها إيش؟ والله، يعني والله لئن كذا، لئن إيه؟ لئن نصروهم ليولون الأدبار، وليولون الأدبار جواب للقسم وليس جوابا للشرط، لماذا؟ لأن جواب لأنه مؤكد بالنون، والمؤكد بالنون جواب للقسم ولا يكون جوابا للشرط، وأما جواب الشرط محذوف، ورفعه في قوله تعالى ثم لا ينصرون، ورفع ايش ماذا ماذا قال، وحذف جواب الشرط لدلالته، يعني ويدل على ان المذكور جواب القسم توكيد الفعل ورفعه، ورفع الفعل بعده قول ايش ولئن نصروهم ليولون الادبار، ايش قال بعده ثم لا ينصرون فعل مضارع. اذن وجدنا دليلين على ترجيح أن المحذوف جواب الشرط وليس جواب القسم، لماذا؟ أولا إن الفعل المذكور مؤكد بالنون مشددة، ومؤكد بالنون مشددة جواب يكون جواب القسم ولا يكون جواب للشرط. ثانيا أن المعطوف عليه مرفوع، فلو كان جواب القسم لما رفع بل وجب جزمه ولم يجزم. إذن عرفنا أن المذكور جواب للقسم، وأما جواب الشرط فمحذوف لدلالة للاستغناء به بجواب الشرط بجواب القسم عنه. قال ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم يجب العكس في جواب إن يقوم الله أقوم، يعني معناه هذا كله بما إذا تقدم إيش فيما إذا تقدم القسم، وإن عكست قدمت الشرط وأخرت لي القسم، لا قدمت لي القسم وأخرت الشرط، عند ذلك يجب ذكر يكون المذكور جوابا للشرط وجواب القسم مستغنى عنه محذوف لدلالة هذا. إن قمت والله إن قمت أقوم معك، مثاله إيش والله إن قمت والله إن يقم إن يقم إن يقم والله أقوم إن يقم والله أقوم، قدم الشرط وأخر لي القسم، فعند ذلك يكون مذكور جوابا للشرط المتقدم لتقدمه ويكون جواب القسم محذوفا. قال وأنه إذا تقدم عليه ما شيء يطلب الخبر مبتدع وجب مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، نحو زيد والله إن يقم أقم، زيد مبتدع يحتاج إلى مبتدع إلى خبر، فعند ذلك يراعى عليه الشرط. ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟ والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم، واحذف جواب شرط واحذف لديك مع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وإن توالي وقول ذو خبر، هذا مسألة أخيرة، وإن توالي وقول ذو خبر فالشرط رجح مطلقا دون حذر، فالشرط رجح مطلقا دون حذر، إذا تقدم مبتدأ طالب للخبر فإن ذلك سواء تقدم الشرط أم تأخر القسم، أتقدم القسم تجعل المذكور جوابا للشرط ترجح الشرط ويكون جملة خبرا للمبتدا. والله زيد إن يقوم الله أقوم معه. قال ثم انتهينا من شرح الفقرة السابقة ثم ننتقل إلى فقرة أخرى وهي ثم قلت هذا في ذر الذات وجزم ما بعد فاء أو واو من فعل تالي للشرط أو الجواب قوي ونصبه ضعيف ورف تالي الجواب جائز. هذه مسألة مهمة أيضا. وأقول ثم قلت وجزم ما بعد فاء أو واو يعني من فعل تالي للشرط أو الجواب قوي هذا قوي جزمه قوي ونصبه ضعيف يعني ورفع تالي الجواب جائز يجوز تالي الجواب جائز هذا يعني وإيش قال ابن مالك وجزم نو نصب لفعل مثل رفع والواو إن بالجملتين افتنفع هذا هو معنى قول ابن مالك. يقول ماذا أقول وأقول ختمت باب الجواز مسألتين جوازيني بمسألتين أولاهما يجوز فيها ثلاثة أوجه النصب والرفع والجزم والثانية يجوز فيها وجهان وكلتاهما يكون فعل فيها واقعا بعد الفاء أو الواو فأما مسألة الثلاثة الأوجه فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط والجزاء فقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم تبدوا فعل الشرط أو تخفوه ما تخفوه يحاسبكم به الله جواب يحاسبكم به الله فيغفر وهذا معنى قول المالك والفعل وجزم نو نصب لفعل مثل فا والواو إن بالجملتين افتنفا والفعل من بعد الجزاء هذا والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمي هذه بتثليث قمي. قال ماذا قال إذن ماذا فيغفر لمن يشاء ولا يقول فيغفر بالجزم على العطف أي فيغفر القراءة الثانية بالرفع على الاستئناف فيغفر وفيغفر بالنصب إضمار أن وضعيف وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه قراءة قراءة ابن عباس رضي الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أوجه جائزة وهذا بعد الفاء بعد الشرط والجزاء. وأما مسألة الوجهين فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط بين الشرط والجزاء هذه المسألة السابقة الثلاثة بعد الشرط والجزاء وأما هذه بينهما كقولك إن تأتيني وتمشي إلي أكرمك إن تأتيني وتمشي وجهان وتمشي بالجزم بحذف الياء وتمشي بالنصب فالوجه الجزم ما في معنى هو الواضح إن تأتيني وتمشي ما طبع رفع الشرط أكرمك ويجوز النصب وتمشي كقوله ومن يقترن منا ويخضع نؤوه قام ولا حضم قال ومن يقترب من شرطية ويقترب يعلم مضارع ومزوم من منا ويخضع شوف بالنصب هذا محل الشاهد ويخضع ما قال ويخضع إذن منصوب هذا ولا يخشى ظلما وهذا معطوف مجزوم ما أقام ولا هضم ويخضع نؤوي هذا جواب الشرط هذا جواب وتوسط المعطوف بينهما نؤوه ولا يخشى معطوفا على جواب نؤوه فعل مضارع ميزوم لأنه جواب الشرط ميزوم على مجزمه حذف عرف الله وهي الياء بدلالته مع كسرة قبلها عليها ومن يقصر منا ويخضع لا الوزن ما يستمر ولذلك ايش نصب وسمع من الشاعر هكذا والوزن ما يستقيم ولو جزم وصعد الوزن يجوز بل هو الاولى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله جزاك الله خيرا سبحان الله.